اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام. خير الدعاء الحمد لله، خير الدعاء الحمد لله، وخير الذكر لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله مؤمنين بها، موقنين بها، عاملين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا ونور صدورنا وأرواحنا، أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليما. ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه. صلوات ربي وسلامه عليه تركنا على المحجة البيضاء والشريعة النقية الغراء، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا ربنا صل عليه صلاة تنفعنا في الحياة وبعد الممات. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا تحت لوائه، واجعلنا من شفعائه، وأدخلنا مدخله لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الصلاة على النبي نور، وفريضة وشريعة وجلال وعظمة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة كفريضة الصلاة. قال ربنا في محكم آياته: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بدأ الله فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بالمؤمنين الموحدين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم، نداء من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا رب؟ صلوا عليه، أمر مباشر من رب العزة والجلال. صلوا عليه كما تصلي عليه الملائكة، صلوا عليه كما يصلي الملأ الأعلى، صلوا عليه وسلموا تسليما. التأكيد هنا أيها الأحبة في اللغة العربية، التأكيد بالمفعول المطلق يدل على شدة الأمر، فالأمر هنا فرض بالصلاة على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة عليه نور صلى الله عليه وسلم ورحمة. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لها معاني كثيرة، أهمها أن صلاة الله على النبي الرحمة، أن ينزل الله رحمته على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار النبي نفسه رحمة. صلوا عليه، صار هو الرحمة لينا، صار هو الشفيع لينا صلى الله عليه وسلم، صار هو طريقنا إلى الله عز وجل. ولو سلكنا كل طريق غير طريق النبي لن نصل إلى رب العزة سبحانه وتعالى، لا إلى رحمته ولا إلى جنته ولا إلى طاعته ولا إلى عبادته إلا عن طريق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا معنى صلاة الله عليه، أن يرسله رحمة، أن يجعله رحمة. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كما أجمع المفسرون غير صلاتنا أنا وإنت والملائكة غلابة، ما نقدرش نصلي على سيدنا النبي صلوا عليه. ما نقدرش نصلي عليه إزاي يعني؟ أما أقول لك صلي على سيدنا النبي تقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. تقول إيه؟ تقول إيه؟ صلى الله، مش إنت، صلى الله. حتى الصلاة عليك يا رسول الله فوضها الله إليك، حتى الصلاة عليك يا رسول الله لا نستطيعها، ما نقدرش نعملها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صلي الصبح تعمل إيه؟ هتقوم تصلي ركعتين تقرا الفتحة وسورة وتسجد وتركع وتتشهد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فوض الله أمر الصلاة عليه إلى رب الجلال والعزة سبحانه وتعالى. لنا ولن تنقدر، ما نعرفش هذه الحقيقة، يغفلها كثير من الناس. لما أقول لك صلي على سيدك صلى الله عليه وسلم ما تفكرش أنك أنت أديت حقه، تفكرش أنك عملت اللي عليك لما تقول صلى الله عليه وسلم. لا يا حبيب، ده انت بتقوم جاي مطلعها لربنا تاني، مرجعها لربنا تاني. فصلاتي انا وانت دعاء لله ان يصلي على نبيه، دعاء لله، تفويض لله، توكيل لله. لما نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اقول له يا رب صلي انت، احنا ما نعرفش، صلي انت يا رب احنا ما نقدرش، صلي انت يا رب انت عارف تصلي عليه ازاي. فوض الله الصلاة عليه إليه وحده سبحانه وتعالى. الله هو الذي يصلي الصلاة الحقيقية على رسول الله، وصلاة الله على النبي رحمته، صلاة الله على النبي الثناء عليه. فربنا عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء الحسن الجميل أمام الملائكة، أمام الملأ الأعلى، أمام من في السماء، أمام من لم نرهم، أمام من لا نعلم عدتهم، أمام العظمة والجلال في السماء تحت العرش وفوق العرش وبين العرش. ربنا فوق العرش يصلي عليه، تحت العرش الملائكة تصلي عليه، ملائكة لا نعلمهم يصلون على حبيبكم، صلوا أنتم عليه وسلموا تسليما. أيها البخيل، أنت لا تعلم قدر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يثني على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن الجميل، وما أجمله، ما أعظمه، رفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تخيلوا أن رجلا دخل المسجد الآن، فنظرت إليه وقلت قد دخل محمد أو دخل علي، دخل إبراهيم، دخل هؤلاء الناس من باب المسجد الآن، فوقفت الخطبة وقعدنا ندعي لهم وهو واقف قدامنا، نقول اللهم اغفر لمحمد، اللهم ارحم محمدا، اللهم بارك لمحمد، اللهم اعز محمد، وحضرتك تقولوا آمين آمين آمين. بالله عليكم محمد ده يبقى موقفه ايه؟ يا سلام، تخيل لو حضرتك كده وقفت في المسجد وكلنا قعدنا ندعي لك بصوت عالي والناس كلها في المسجد يقولون آمين. كذلك ولله المثل الأعلى، سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يثنى على غيره في الملأ الأعلى إلا عبد صالح. لما أنت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم صل عليه، يبقى إيه اللي يحصل في السماء؟ يحدث في السماء ما أقوله لك الآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يا من صليت على رسول الله، بيحصل ايه في السماء لما تصلي عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكرك باسمك. لما انت تصلي عليه ربنا يصلي عليك، يعني برضو ربنا ينزل عليك الرحمة، ينزل عليك الرزق، ينزل عليك البركة، يذكرك ويثني عليك في الملأ الأعلى. يقول قد صلى على حبيبي أيها الملائكة، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد رفعت عنه الهم والغم. صلوا عليه حتى يذكركم ربنا في الملأ الأعلى. من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشرة. ربنا صلي عليك أنت، ربنا يذكرك أنت، أنا وأنت أوعية الذنوب، أنا وأنت الفقراء إلى الله عز وجل. ربنا يذكرنا بأسمائنا في الملأ الأعلى إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي بن كعب جامع القرآن، الوعاء الراتب، أول من كان يتلقى عن رسول الله أبي بن كعب رضي الله عنه، أول واحد يسمعه من شفتي النبي سيدنا أبي بن كعب. أبي بن كعب هو الذي كتب المصحف، أول من وعى القرآن في المدينة أربعة، أولهم أبي بن كعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه بأمر من الله تبارك وتعالى. جاء إليه رسول الله يوما فقال: يا أبا المنذر، ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. أدب وحياء، مش يعني ما شاء الله لسانه على طول سريع. ما أعظم آية، يقول له آية الكرسي، يبين له أنه هو يعني عارف أنه لا، انظر إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي عارف بس ما رضيش يجاوب على طول، عملي: ما أعظم آية في كتاب الله يا أبا المنذر، يكنيه. قال: الله ورسوله أعلم. فسألوا تاني: ما أعظم آية في كتاب الله؟ يعني عايزك تجاوب، جاوب أنت. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. فربت على صدره، على صدر أبي بن كعب، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. يا رب تتهنى بالعلم اللي أنت متعلم، ما هو في هنا بالعلم، في هنا بالأكل، وفي هنا بالفلوس، وفي هنا بالبيوت، وفي هنا بالعلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. ربت على صدر أبي جامع القرآن، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. أنت رجل عالم، ربنا يهنيك بالعلم اللي انت علمه. هذا أبو المنذر، هذا أبي بن كعب رضي الله عنه، جاءه يوما رسول الله صلى عليه وسلم تسليما، فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. مش قال له: حاضر تفضل اقرأ رسول الله، لا، قال: ربنا ذكرني باسمي، ربنا ذكر اسمي يا رسول الله في السماء، وأرسل إليك الوحي وقال: اقرأ على أبي. هذا معنى أن يذكرك الله في الملأ الأعلى. قال: نعم. قال: نعم، ذكرك باسمك يا أبي. شوف سيدنا أبي مركز في إيه. قال: رب الجلال سبحانه وتعالى نطق اسمي. ذكرك في الملأ الأعلى أيها الحبيب رحمة ونور، ذكر الله لنا، ذكر الله لنا لا يكون إلا عن طريق حبيبنا، صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نصلي الصلاة العادية بتاعتنا نبدأ فيها بالحمد. أول شيء الحمد لله رب العالمين، نقرأ الفاتحة. وآخر حاجة، آخر شيء، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم صيغ الصلاة. سأل الصحابة نبينا صلوات ربنا وسلامه عليه، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك. لما نحب نسلم عليك نقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ علمنا نصلي عليك، يعني نصلي عليك ما احنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الكاملة الشاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المأخوذة من لسانه صل الله عليه وسلم، اسمها الصلاة الإبراهيمية، بالصلاة الكاملة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يختصر يقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نصلي نحمد الله بالفاتحة ثم نختم بالصلاة الإبراهيمية. ربنا أراد أن يعطينا درساً، يقول لك: اللي خلاك تقف قدامي دلوقتي وتصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل منك حمد ولا عدل ولا صرف ولا دعاء إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تختم صلاتك بذكر المنة، بذكر الفضيلة، بذكر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فتصلي على الذي هداك إليه وأوقفك بين يدي صل على اللي جابك تصلي صلى الله عليه وسلم، صل على اللي علمك الإسلام، صل على اللي خلاك تقف تصلي قدام ربنا سبحانه وتعالى. حتى الحديث في خطبة الجمعة أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ بالحمد نختم بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دعاؤك أيها الحبيب، دعاؤك يعلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا إذا كان فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر دعاء الناس للدنيا، روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه أن الدعاء لا يرفع إلا إذا صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلق، يفضل دعاءك كده محطوط بين السماء والأرض، مش هيترفع ولا هياخد الختم ولا هيتم قبوله إلا إذا كان فيه صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشاعر: ابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيء صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، كل العبادات، كل العبادات لا يصح فيها المغالاة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي يوما في المسجد فرأى حبلا معلقا في السارية، حبل متعلق في عمود المسجد. قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب. قال: ولما؟ قالوا: تصلي عليه إذا لم تنشط، لما تتعب من كتر الوقفة تمسك فيه وتفضل واقفة عشان تصلي كتير وهي واقفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه وليصلي أحدكم نشاط على قد ما تقدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه أن نعتدل، أن نتوسط. جاء ثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قالوا: سيدنا النبي بيعبد ربنا إزاي؟ فأمهات المؤمنين قالوا لهم: بيعمل كذا وكذا. قالوا: يا بس كده؟ فقال أحدهم: إني أقوم ولا أنام، ده أنا ما بنامش الليل أبدا، طول الليل بصلي. وقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، ده أنا صايم على طول. إنما سيدنا النبي بيصوم مثلا 3 أيام في الشهر ولا 2 وخميس، لا ده أنا بصوم أكتر منه. وقال أحدهم: وأنا لا أتزوج النساء، أنا متبتل إلى الله، أنا رايب، أنا منقطع إلى الله عز وجل. تخيل لو إحنا زي الناس دي، ما نطقش، ما نستحملش. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لضعيف الركب، للغلبان اللي زيه، للغلبان اللي زي اللي مش قادر، اللي مش قادر يقولك على قد ما تقدر. فليصلي أحدكم نشاطا. جمع النبي المؤمنين كلهم عشان الحادثة دي وقال لهم: هؤلاء يدعون كذا، أما أنا صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الله، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، ها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا تبرأ من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضمام بن ثعلبة، قال: يا رسول الله، إيه المطلوب مني؟ قال له: يا ابن تصلي الخمسة، وإيه كمان؟ وتصوم رمضان، وإيه كمان؟ وتؤتي الزكاة، علي غير هذا؟ قال له: لا، ما عليكش حاجة تانية. فولى من باب المسجد فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. لو قدرت تحافظ على الفرائض وتتمسك بالفرائض لوحدها وتأديها حق الأداء، أفلح، كان من المفلحين، كان من أهل الجنة عند رب العالمين. ما كانش يحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا مثلاً نتعب نفسنا في العبادة، خاصة السنن طبعاً، إنما الفرائض نحافظ عليها بعينينا، نحافظ عليها بعينينا. إلا الصلاة عليه، صلوا عليه، إلا الصلاة عليه. كان يحب الإنسان إن هو إيه، ياخد على قد، على قد وكده، على قد في العبادة، إلا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي بن كعب: دخل علينا رسول الله، بعدما مضى 2/3 الليل دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مضى 3/4 الليل، قال: أيها الناس اذكروا الله، أيها الناس اذكروا الله. كان يحب يذكر الناس بربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت. الناس بيصلوا في الجامع، في ناس بتقيم، وفي ناس قاعدة تقرأ قرآن. فدخل عليهم رسول الله وقد أوشك الفجر، فضل 3/3 الليل، فدخل عليهم فذكرهم بالله عز وجل في هذا الوقت، ذكر الناس الطيبين اللي صحيين اللي عمالين يصلوا ويذكرون الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبي قاعد كده في ناحية من المسجد عمال يدعي مع ربنا سبحانه وتعالى، كان له ساعة ساعتين كل يوم يدعي، يدعي فيهم. ده اسمه ورد الدعاء، ورد الدعاء كده تقوم متوضي وقاعد في أوضتك الضلمة أو قاعد في المسجد أو في ركن المسجد تقعد تدعي ربنا، بس اسمه ورد الدعاء. هذه أيها الأحبة يغفل عنها كثير من الناس، وخليك في دعائك شاطر، سل الله من أمور الآخرة لا من أمور الدنيا، قول يا رب حاجة في الآخرة. فكان لأبي ورد في الدعاء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبي: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ يعني لما أدعي ربنا، صلاتي يعني دعائي، لما أدعي ربنا، لما أدعي ربنا أصلي عليك قد إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: ربعه؟ خلي ربع الدعاء كده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما شئت، وإن زدت فخير، لو أنت زودت عن كده كمان يبقى خير. قال: أجعل لك نصفه؟ قال: ما شئت وإن زدت في خير. قال: أجعل لك الثلثين؟ قال: ما شئت وإن زدت في خير. فقال أبي رضي الله عنه: إذن أجعل لك دعائي كله، أجعل لك صلاتي كلها دعاء سيدنا أبي، هينسى أي حاجة ولا يقول إلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إذن أجعل لك صلاتي كلها. يوم سيدنا النبي يقول له يصلوا عليه. العبادة الوحيدة اللي هتاخد أجرها في الدنيا، العبادات كلها أجرها فين؟ في الآخرة. إلا عاجل بشرى المؤمن، ربنا يفرحك يوم يبارك لك في عيالك، ربنا يفرحك يوم يديك فلوس. طب لما ادينيش فلوس مش هعبده؟ لو أنا عندي مشاكل في الدنيا مش هعبده؟ لا، اسمها عبادة التجار. يعني أنا بعبودك هو، أنا كويس معك هو، يبقى فين بقى؟ فين بقى الفلوس اللي ادتها لي؟ فين الرزق اللي باركت لي فيه؟ فين العيال اللي انت؟ لا، دي اسمها عبادة التجار. إلا الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أجرها في الدنيا. قال له صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك، تكفى همك، هم المال وهم العيال، هم الدنيا كلها، يكفيك الله هذا الأمر، تكفى همك، تتنزل عليك بركات الله ورحمات الله، تكفى همك، الهم اللي شغلك، الهم اللي شغلك لا ينحل إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك في الدنيا ويغفر ذنبك في الآخرة. أكبر جايزتين بتاخدهم جزاء لعبادة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر جايزتين تكفى همك ويغفر ذنبك. فصلوا عليه أيها المؤمنون وسلموا تسليما. الصلاة عليه نور صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه خير كلها وبركة كلها، فصلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. أستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما أعظم وقت نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في آخر الصلاة، في آخر صلاته هذا تصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظم يوم نصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، اللي احنا فيها دي نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذها الملك ويذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: فلان صلى عليك. عايز حاجة أكتر من كده؟ اسمك يذكر عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، كيف وقد أرمت؟ ده أنت مت من زمان زي دلوقتي مثلا، كيف وقد أرم؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو أيوب الأنصاري يقول: خرج علينا رسول الله يوما مستبشرا ضاحكا صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما الذي أفرحك يا رسول الله؟ بشرنا الله يبشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل الساعة. شوف إيه اللي مفرح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أتاني جبريل الساعة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول لك: من صلى عليك صلاة صليت عليه، ومن سلم عليك سلاما سلمت عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. استبشر، فرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لهذه الأمة ويرحم هذه الأمة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان صدقته يقول عبد الرحمن بن عوف فتبعته، مستنسدنا النبي دخل فيه ثم سجد طويلا، يقول عبد الرحمن فخشيت أنه قبض، سجد طويلا سيدنا النبي ساجد لا يتحرك، يقول عبد الرحمن فوقفت إلى جواره، رحت جنبه قاعد، فأحس بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قلت عبد الرحمن بن عوف، خشيت أنك قبضت يا رسول الله، قال بل إن الله أوحى إلي أن من صلى علي صلاة صليت عليه بها عشرا، اللي صلي علي من أمتي ربنا حيصلي عليه عشرة، فسجد النبي من الفرح من العظمة، فسجد طويلا صلى الله عليه وسلم، لأن الله يصلي علينا. أيها الأحبة في الله، بذكر فضله ونختم بهذا أيها الأحبة حتى لا نطيل، يوم القيامة رسول الله عن يمين العرش واقف إلى جوار ربه يشفع للناس، ويقول صلى الله عليه وسلم أكثركم مني صلاة أقربكم مني منزل، هيبقى واقف جنبه، هيبقى قريب منه في الجنة صلى الله عليه وسلم. طب من سأل له الوسيلة والفضيلة أعلى منزلة في الجنة؟ فإن النبي يشفع له صلى الله عليه وسلم، الذي يكسر الصلاة على حبيبه يكون حبيبه يوم القيامة، فيشفع لك رسول الله يقول يا رب اغفر له ذنبه، هذا حبيبي اغفر له ذنبه، سامحه عشان خاطري وخاطر النبي عند ربه عظيم، وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. يوم القيامة يأتي ربنا عز وجل على كل أمة بنبيها شهيدا عليها، ويأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على الأنبياء وعلى أتباعهم، وهو أكثر الناس تابعا يوم القيامة. أيها الأحبة، إياك أن تترك ورد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تترك ورد الصلاة، وإياك أن تسمع اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتكون بخيلا لا تصلي عليه. اجعل في دعائك وصلاتك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علم أولادك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ لهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، أيها الحبيب، إذا كنت تريد أن تكون قريبا فصلي وأكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل وقت للصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين يصعد الإمام المنبر ويذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فتصلوا عليه، وفين كمان؟ وقبل صلاة المغرب بساعة، هو ده وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة. يوم الجمعة أيها الأحبة ارتبط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، ليه؟ لأن يوم الجمعة خير الأيام ومحمد خير الأنام، صلوا عليه. يوم الجمعة فيه تقوم الساعة وفيه تكون الشفاعة. مش معنى يوم الجمعة؟ لأن يوم الجمعة سيد الأيام وسيدنا محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما بيجيش على لسانهم سيدنا النبي خالص، يدعي ربنا يا رب الدين يا رب اعملني، إلا إنه ينسى الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو نسيت الدنيا وما فيها، لو نسيت كل شيء ولم تدعو إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك من الفائزين، وإنك من المرحومين، وإنك بإذن الله من الناجين. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل عليه في الحياة وبعد الممات، اللهم صل على رسول الله صلاة ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أحينا على سنة النبي الأمين، وتوفنا على ملته يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لوائه واجعلنا من شفعائه. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بحالنا، فتول أمرنا واهدنا سبلنا، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن أمة الإسلام أجمعين يا أرحم الراحمين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، غير مبدلين ولا مغيرين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.